الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك أنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في الآية السابقة يقول الله جل وعلا: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. هذه الآية قال بعض المفسرين أن قال إنها منسوخة، نسختها آية الميراث، نسخها قوله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فيقولون هي منسوخة. والجمهور على أن الآية محكمة وليست منسوخة، ولهذا من قال إنها منسوخة قال معنى قوله جل وعلا فآتوهم نصيبهم، أي فآتوهم نصيبهم من الميراث، لأنه كان في صدر الإسلام يتوارثون عن طريق المعاقدة والمحالفة، ويتوارثون أيضا عن طريق المؤاخاة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار والمهاجرين. فيقول هذا المراد، يعني آتوهم نصيبهم من الميراث، لكن الآية نسخت فلا يعمل بحكمها، نسخ حكمها وتلاوتها باقية. والجمهور يقول لا، الآية محكمة، ولكن النصيب هنا ليس المراد به الميراث، إنما النصيب الذي أذن فيه الشارع. الميراث بينه الله عز وجل وأعطى كل ذي حق حقه، لكن المراد بالنصيب هنا من الإعانة، النصرة، الرفادة، يوصي له بالثلث فما دون، هذا هو النصيب. وهذا القول أصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. والأصل الإحكام، لأن من يقول هذه الآية منسوخة نقول هات الدليل، لأن الأصل الإحكام، ولا يقال بالنسخ إلا بدليل صحيح صريح، ولهذا الأصل هو الإحكام. ثم قال الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، قال ابن كثير: أي الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت. والقوامون جمع قوام، والقوام هو الذي يقوم على شأن غيره، أو الذي يقوم على شأن شيء ويصلحه، يقال قوام وقيام وقيم وقيوم، كلها بمعنى الذي يتولى القيام على شؤون غيره أو شأن غيره. فالرجال قوامون على النساء يعني قائمون بشؤونهن ومسؤولون عنهن، قائم عليها من حيث محافظتها على دينها، ومن حيث النفقة عليها، ومن حيث كسوتها، ومن حيث جميع الأمور. يجب عليه أن يكون قواما بحق، يقوم على مصلحتها ورعايتها وحفظها وصيانتها وتوفير ما تحتاج إليه مما أحله الله جل وعلا. وهذا فيه تفضيل على للرجال على النساء أيضا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله، والباء هنا للسببية، وما مصدرية، فتقدير الكلام الرجال قوامون على النساء بتفضيل الله لهم، بتفضيل الله لهم. ويجوز أن تكون ما موصولة تقدير الكلام بالذي فضلهم الله، بسبب الذي فضلهم الله به. والعلماء يقولون إن التفضيل الذي جعله الله للرجل أو للرجال على النساء نوعان: تفضيل وهبي، وهبي وهبه الله للرجال دون النساء، وقد مر ضرب أمثلة لذلك، فيهم الجهاد وفيهم النبوة فيهم الإمامة، هذا وهبي وهبه الله لهم دونهن. والنوع الثاني تفضيل كسبي، تفضيل لكن يكتسب، يكسبه العبد، وهو ما دل عليه بقوله وبما أنفقوا، فضلهم على فضل الله الرجال النساء من جهة النفقة، يقومون عليهن ينفقون عليهن يكدون يكدحون. لا بد، المرأة قد حفظ لها الإسلام النفقة، إن كان زوجا ينفق، وإن كان أبا ينفق، وإن كان عند أخيها ينفق. فالله فضل الرجال على النساء تفضيلا وهبيا موهبة منه، وتفضيلا يكون بالكسب، كسبي يكسبه وهو الإنفاق. فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وبسبب إنفاقهم من أموالهم، هذا دليل أن الإنفاق شأنه عظيم إذا كان في وجوه الخير. ثم قال فالصالحات قانتات، فالصالحات أي فالنساء الصالحات، صالحات جمع صالحة، وهي كل امرأة جمعت بين الإخلاص لله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه من الصالحات، صالحة تعمل بطاعة الله مستقيمة على دين الله عز وجل. فالصالحات قانتات، ومعنى قانتات أي مطيعات، لأن القنوت دوام الطاعة، القانت هو الملازم للطاعة، أي مطيعات لله جل وعلا ثم لأزواجهن. هذه من الصفات التي تدل على صلاح المرأة، قنوتها طاعتها لله جل وعلا وثباتها ومداومتها على ذلك، وطاعتها لزوجها في غير معصية الله كذلك. قانتات حافظات للغيب، أي حافظات لغيب أزواجهن، إذا غاب عنها زوجها فهي حافظة له في نفسها، وحافظة له في ماله، وحافظة له في ولده، فهذه من صفات الصالحات، حافظات للغيب بما حفظ الله. بما حفظ الله يحتمل أن المعنى، يعني يحتمل أن تكون مصدرية، ما مصدرية، فهن حافظات للغيب بسبب حفظ الله لهن، فهن حافظات للغيب بسبب حفظ الله لهن، حفظهن الله ووفقهن فحفظن غيب أزواجهن، هذا على أن ما مصدرية. ويجوز أن تكون موصولة، حافظات للغيب بالذي استحفظنا، يعني بما استحفظهن الله، الله أمرهن بحفظ غيب أزواجهن، والمعنى متقارب، فهن حافظات للغيب بحفظ الله لهن وبما أمرهن الله به من الحفظ، مرها أن تحفظ زوجها في حال غيبته في نفسها وماله وولده وفي جميع شؤونه، حافظات للغيب. وقد جاء في أحاديث كثيرة، لكن المقام يعني يضيق بنا، نذكر شيئا من الأحاديث الواردة في ذلك، وهو ما رواه الإمام أحمد والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح كما في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي النساء خير، أي النساء خير، فقال خير النساء التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره، ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره. وجاء في حديث رواه الإمام أحمد وحسنه لغيره الشيخ الألباني في صحيح الترغيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. هذا فضل عظيم وتيسير، تيسير على المرأة، ما كلفت مما كلف به الرجل. صلت خمسها، ما هو لازم في المسجد، في البيت صلي أفضل. صامت شهرها، حفظت فرجها ما وقعت في الفاحشة، أطاعت زوجها، قيل لها أدخل الجنة من أي الأبواب شئت. فلتحمد النساء الله جل وعلا على هذا الفضل وهذا التيسير عليهن منه جل وعلا. ثم قال جل وعلا: واللاتي تخافون نشوزهن، اللاتي تخافون نشوزهن يعني ظهر لكم من العلامات ما جعلكم تخافون من نشوزهن. والنشوز هو العلو والارتفاع، ومنه النشز من الأرض المكان المرتفع، ومعنى نشوزهن يعني ترفعهن، ترفعهن على الأزواج ومعصية الزوج، لأن الناشز العاصية ناشز ترفعت على الزوج لم تطع أمره. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يبدأ معها بالموعظة الحسنة فتذكر بالله وبما عليها من الحقوق وعظم حق الزوج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وجاء في حديث يحسنه الألباني: لو كان، قال لامرأة: لو كان زوجك كله جرح من صديد فأزلتيه بلسانك لم تؤدي حقه أو نحو من ذلك. فعظم حقه عليها عظيم، ولهذا حق الزوج مقدم حتى على الوالدين. قال: لو كنت آمرا أحدا أي يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ما قال لأبيها وأمها. لا شك، وإن كان لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لها على زوجها أيضا أن يعاملها المعاملة الحسنة الطيبة، كما أشرنا إلى شيء من ذلك في الدرس الماضي ليلة البارحة. قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن، توعظ وتذكر، تخوف بالله، واهجروهن، واهجروهن في المضاجع. الهجر الأصل فيه الترك، والهجر في المضاجع يعني في مكان النوم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن من حق المرأة، أو النبي صلى الله عليه وسلم نصح رجل قال: ولا تضرب الوجه ولا تهجر إلا في البيت. ما يجوز للرجل أن يضرب امرأته مع وجهها، بل لا يجوز لأحد أن يضرب أحدا مع وجهه، لا زوجة ولا ولدا ولا دابة ولا شخصا بعيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه. ولما رأى حمارا قد ضرب ووسم والدم يمشي من منخريه كما في مسلم، قال: لعن الله من فعل هذا، ألم أكن قد نهيت عن الضرب؟ فلا يجوز الضرب في الوجه يا أخوان، حتى أبناءك إذا أردت أدب إياك إي الوجه، فإنه حرام ضربه. قال: واهجروهن في المضاجع. إذن المضاجع جمع مضجع، وهو مكان الاضطجاع، مكان النوم. إذن الهجر لا يكون إلا في المضجع، ما يكون أمام الناس أو حتى أمام أهل البيت، وإنما يتحدث معها أمامهم شيئا طبيعيا. وإذا خلا وجاءوا إلى المضجع هناك يهجر. قالوا: الهجر هو هجر كلامها. بعضهم قال: هجر كلامها وهجر جماعها، وبعضهم قال: هو هجر هو هجر مضجعها لا تنم معها. والأظهر الذي عليه كثير من المفسرين أن المراد أنه يهجرها يعني ينام معها لكن يوليها ظهره ولا يتكلم معها، وهذا في الحقيقة أبلغ في رد المرأة الناشزة العاصية، لأنه لو قيل لو ترك البيت لها أو ذهب إلى غرفة أخرى وهي ناشز ربما قالت الحمد لله فرج الله عني، لكن يكون بجوارها ولا يكلمها، هذا من أصعب ما يكون. يعني لو رجل يجلس بجوارك لا يتكلم أن تجد منه تتضايق منه، فكيف يعني إذا كانت الزوجة التي له عليها الحق؟ فالحاصل أنها تهجر في المضجع ولا تهجر في غير المضجع، لأن المقصود الإصلاح ما هو المقصود النكاية والتشهير. قال واضربهن، وهذه المراتب يتدرج بها الموعظة ثم الهجر ثم الضرب، وترك الضرب خير من فعله، لأن قدوتنا صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة تقول ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا بيده لا امرأة ولا خادما ولا دابة إلا أن يكون جهادا في سبيل الله. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا والحديث الصحيح نهى عن ضرب النساء، جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دائرة النساء، دائرة يعني ترفعت، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الضرب، فطاف ببيت النبي صلى الله عليه وسلم أو بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك نساء كثير يشتكين من ضرب أزواجهن، فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على أن قال ليس أولئك بخياركم، لكن ما نهى عن الضرب، الله أمر به، وقد تصل الأمور إلى هذا الحد. وعلى كل حال الإنسان ينطلق من واقعه الذي يعيش فيه، إذا كان الضرب سيسبب مشكلة وقضية ترفع عليك وضرر أعظم ارضى بما دونه. هنا الإنسان ينظر في المصلحة والمفسدة، هذه لابد من النظر فيها، لأن يعني بعض البلدان يعني الأنظمة فيها الله المستعان شديدة جدا أبدا، والمرأة كل الحقوق لها وليس للرجل شيء من إلى، لكن عموما الإنسان يلتزم بالشريعة ويتقي الله ما استطاع، والضرب الحقيقة تركه خير من فعله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب أحدا من أزواجه. قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن أطاعتك المرأة ورجعت عن نشوزها وترفعها فأطاعتك طبعا في غير معصية الله، أما معصية الله لا يجوز لها أن تطيع زوجها في معصية الله. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تطلبوا السبل سبيلا طريقا، تبحثون عن طريق تريدون أن يكون لكم عليها يد أو تضربونها أو يكون لكم عليها قول، انتبه لا تبحث عن السبل التي تريد أن تستغلها لتتمكن من التسلط عليها. فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، عليا هو العلي جل وعلا وهو الكبير ولا أكبر منه، فإن كنت قد علوت على هذه المرأة وصرت أنت رئيسها والمسؤول عنها فإن الله هو العلي الأعلى جل وعلا وهو فوقك وفوقها وله العلو المطلق وهو الكبير جل وعلا. وهذا تحذير وتخويف للأزواج الذين يبغون ويبحثون عن السبل التي يتسلطون فيها على النساء، هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى لهم. ثم قال جل وعلا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. الشقاق هو النزاع، لأنه أحيانا يبدأ الزوج بالموعظة والهجر وربما الضرب ويبقى الشقاق، أو يكون الشقاق من الطرفين، يعني الآية السابقة فيما إذا كان الشقاق والنشوز من جهة المرأة فقط، لكن أحيانا قد يكون النشوز من الرجل ومن المرأة، الرجل أيضا يترفع ولا يعطي الحقوق التي عليه ويهمل، وربما تكون المرأة مثله. فإذا وصلوا إلى هذه الحال أمر الله ببعث حكمين، وهذا من حرص الإسلام على بقاء الزوجية، على بقاء عقد الزوجية. هذا يدلك على الخطأ الذي يقع فيه كثير من الأزواج، مجرد ما يغضب المرأة يطلق. لا، شو حرص الشارع، يسلك مسالك من آخرها، يبعث حكما من أهله وحكما من أهلها. قالوا الفقهاء قديما أنه أن الإمام إذا حكم الحكمين بأنهما يبقيان ويراقب كل واحد منهما، قال يسكنان بجوار رجل ثقة بحيث أنه يخبر عن تصرفهم وما يحصل منهم. كل ذلك من حرص الشارع على عدم الطلاق، ما قال طلق وريح بالك، لا، لأنه أحيانا قد يكون سبب النزاع والشقاق أمور يمكن حلها. يذكر المسلم بربه، تذكر المرأة بربها، ويبقى عقد الوفاق وعقد الزواج، خاصة إذا كان هناك ذرية، لأنه ظلم كبير جدا على الذرية، يشقون بهذا الطلاق، لأن اجتماع الوالدين مع بعض هذا لا يعدله عند الأطفال شيء، بهجة وأنسا وراحة بال لمن أصلح الله شأنه. قال وإن خفتم شقاق بينهم، يعني نزاع، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، لأن الحكم الذي من أهله يعنيه أمر قريبه ويجتهد في مصلحته، وهي يبعث حكم أيضا من أهلها لأنه تعنيه مصلحتها وما يعود عليها بالنفع. إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما، إن يريد أي الحكمين، إن يريد أي الحكمان، إن يريد الحكمان خيرا إصلاحا يوفق الله بينهما، يوفق الله بينهما في الصلح فيصطلح الزوجان. وهذا أظهر، لأن القاعدة أن عود الضمير على أقرب مذكور، فأقرب مذكور هما الحكمان. فقال بعضهم هذا راجع على الزوجين، ويفهم من سياق الكلام إن يريد إصلاحا، يريد الزوجان الإصلاح يوفق الله بينهما، وإن كان الأول أظهر، لكن لا شك أنه ينبغي أن يريد الحكمان الإصلاح ويريد الزوجان أيضا الإصلاح، فإن هذا سبب لأن يوفق الله جل وعلا بينهما، بين الحكمين فيتفقان على حكم، وكذلك بين الزوجان فيصطلحان على ما حكم عليهما به. إن الله كان عليما خبيرا، كان وما زال ولا يزال عليما بكل شيء، حكيما في شرعه وأقواله وأفعاله وأحكامه وقدره جل وعلا، ومن ذلك ما شرعه من هذا الحكم من بعث الحكمين من أهل الزوج والزوجة لأجل الإصلاح بينهما. وهناك أحكام كثيرة تتعلق بهذا الأمر، لكن المقام ما يسمح، وإلا في خلاف هل هما وكيلان أو حكمان، وأصح القولين أنهما حكمان، بمعنى أنهما يحكمان، وإذا حكما لزم تنفيذ قولهما. أما لو كان وكيلان لا يلزم الزوج ولا الزوجة تنفيذ ما حكم به، لكن الصحيح أنهما حكمان، والله سماهما حكما من أهله وحكما من أهلها. ثم قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله، واعبدوا الله كما قال جاء عن ابن عباس في التفسير إذا مر بك اعبدوا الله، فهو بمعنى وحدوا الله، عبادة الله وإفراده جل وعلا بالعبادة، أفردوه بالعبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أمر بالتوحيد ونهي عن ضده الذي هو الشرك، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فإلا الله اعبدوا الله، ولا إله إلا الله هذا لا تشركوا بالله شيئا ولا تتخذوا معه إلها آخر. والشرك يشمل ينقسم إلى شرك أكبر وهو دعوة غير الله معه، مثل الذبح لغير الله ودعاء الأصنام ودعاء الأموات وطلب تفريج الكربات منهم والطواف بقبورهم وما شابه ذلك. هذا كله من الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة، من الشرك الأكبر. وصاحب هذا الشرك خالد مخلد في نار جهنم. إن الله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولا تشركوا به شيئا. نعم. والنوع الثاني شرك أصغر، وهو كل ما جاءت تسميته في النصوص شركا ولا يصل إلى حد الأكبر، أو كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر من الأقوال والأعمال. وهو قسمان الشرك الأصغر أيضا، وهو ليس أصغر يعني صغير، بل كما قال العلامة ابن قاسم في حاشية كتاب التوحيد: الشرك الأصغر أشد خطرا من كبائر الذنوب عند أهل السنة والجماعة، بإجماع أهل السنة والجماعة. الشرك الأصغر، قول الإنسان والنبي وحياتك لولا الله وفلان، هذا أشد خطرا من كبائر الذنوب، من الزنا، من السرقة، بإجماع أهل السنة. ولا يعني ذلك أن الزنا والسرقة أمرها بسيط وهين، لا، لكن دليل على خطر الشرك نعوذ بالله منه. والنوع والشرك أيضا الأصغر ينقسم إلى قسمين: شرك جلي وشرك خفي. والشرك الجلي ينقسم إلى قسمين أيضا: شرك في الأقوال مثل الحلف بغير الله، مثل لولا الله وفلان، أنا بالله وبك. وشرك في الأعمال مثل تعليق التميمة أو الطيرة وما شابه ذلك. والنوع الثاني من الشرك الأصغر هو الشرك الخفي، وهو شرك الإرادات والنيات، منه الرياء. يعمل الإنسان العمل يريد به وجوه الناس، هذا خفي، لا أحد يستطيع أن يعلم ما في قلبك من الناس، لكن الله يعلم ذلك ولا يخفى عليه. فالواجب على من نصح نفسه أن يحذر من الشرك ويتجنب الشرك أصغره وأكبره، وأن يحرص على سماع شروح كتب التوحيد والعقائد، خاصة كتاب توحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأنه في الشرك المتعلق بالألوهية، في الشرك المتعلق بتوحيد الألوهية، أعمال العباد. وإن كان ذكر بعض ما يدل على الصفات، ذكر بابين، وتعرض أيضا لبعض المسائل تتعلق بشرك الربوبية، لكن جله 68 بابا في توحيد الألوهية وفي ما يضاد ذلك أو يناقضه. فسماعه هو الحقيقة مفيد جدا للعبد، وقبل ذلك سماع القرآن والإكثار من قراءة القرآن يمحص القلوب ينقيها من الشرك، شرط أن يكون الإنسان على معتقد أهل السنة وفهم أهل السنة، طريقة أهل السنة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. قال جل وعلا: ولا تشركوا بالله شيئا. شيئا نكر في سياق النهي، والنكر في سياق النهي تدل على العموم: لا تشركوا به ولو ذبابا، كما في الأثر: دخل النار رجل في ذباب، لأنه ذبح ذبابا للصنم. قال جل وعلا: وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا. فهناك فعل مقدر يدل عليه المصدر الموجود إحسانا، إحسانا هذا مصدر من فعل، تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان كلها. ولهذا قال أحسنوا، ما قال أنفقوا تصدقوا أعطوا، كل نوع من الإحسان يدخل في هذه الآية وأنت مطالب به، وأظن أن تكلمنا عليه في دروس ماضية قبل ذلك. وأحسنوا بالوالدين وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، يعني وأحسنوا إلى ذوي القربى وهم قرابة الرجل، وذوي القربى قرابة الرجل من جهة أمه وأبيه. وهم خمس جهات كما هو مبين ذكره العلم: الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة. هؤلاء هم قرابة الإنسان وهم متفاوتون. واليتامى جمع يتيم، وهو كل من فقد أباه قبل البلوغ، فينبغي الإحسان إليهم، ومن ذلك مسح رأسه كما جاء في الحديث أنه أن مسح رأس اليتيم يكون له بعدد شعره حسنات، ويعوضهم هذا لما فقدوا أباهم، يعوضهم المسلمون بشيء من حنانهم والإحسان إليهم. والمساكين، وهو كل من لا يجد، وهو كل من يجد مالا لا يكفي لحاجته، وكل من لا يجد مالا أصلا، يحسنوا إليهم بإعطائهم والصدقة عليهم. والجار ذي القربى، وهو الجار ذو القرابة، يكون جار لك، هذا حق الجوار، وهو أيضا من أقاربك. والجار الجنب، وهو أن يكون جارا لك ولكنه مجانب لك، يعني هو ليس قريبا لك، ليس من ذوي القربى، من سائر المسلمين، ليس بينك وبينه قرابة لكنه بجانبك، فهذا هو الجار الجنب. والصاحب بالجنب، قيل الصاحب بالجنب هي الزوجة، وقيل الصاحب بالجنب هو الصاحب الملازم لك الذي يكون بجنبك دائما، لأنه كثير ما يكون الإنسان له صديق صاحب معه دائما، يذهب معه ويجيء معه، فهذا له حق خاص زيادة في الإحسان إليه، لأنه لزمك، صار صاحبا لك، لأن الصحبة تدل على الملازمة. وابن السبيل، نعم، والجاري الجنوبي والصاحب بالجنب وابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر، وقيل هو الضيف، ولا فرق بين القولين، لأن الضيف إنما يكون ضيفا إذا جاء من سفر وكان من بعيد، فأنت مأمور بالإحسان إلى ابن السبيل. وابن السبيل يعني ابن الطريق، لملازمته للطريق أطلق عليه ابنا له، فهذا أيضا له حق. المسافر إذا مر بك، الضيف له حق، ولا تغلق بابك دونه، تحسن إليه، تطعمه، وإن كان الحمد لله وسع الله على المسلمين الآن، الضيف ما يحتاج يذهب إلى أحد، بل يريد الخلاص من الناس، لكن قديما ما كان هناك شيء اسمه فنادق وفي سكن وفي كذا، يأتي البلد ما يجد أحد، إذا لم يستقبله أحد من أهل البلد ما يجد مأوى ولا مسكنا ولا مأكلا، يكون كما قيل في المثل أن رجل جاء إلى رجل ضيف له يريد أن يستقبله ويدخله بيته، فقال المسجد أدفى لك، المسجد أدفى من بيتي، ترى المسجد يعني جو دافي، يعني رح المسجد ما أنا مستقبلك، والله المستعان. قال جل وعلا: وما ملكت أيمانكم، ملك اليمين هما الإماء والمماليك العبيد، ذكرا كان أو أنثى، يجب الإحسان إليهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم أخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس. جاء في بعض الأحاديث أنه إذا جاء بالطعام يدعى إليه، فإن كان فيه قلة يعطى لقمة أو لقمتين، لأنه ولي حره وإنضاجه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي الإحسان إليهم، وهذا يجرنا إلى الإحسان أيضا إلى الخدم الآن، وإن كانوا ليسوا مماليك الخدم كما يظن بعضهم، يظن السائق والخادمة عنده أنهم مماليك، لا، هؤلاء أحرار مثلك، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل لهم رزقا عندك وأعطاك الله وأفقرهم، ينبغي الإحسان إليهم من باب أولى وأحرى. قال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، إثبات صفة المحبة لله وأن الله يحب محبة حقيقية وأنه يبغض، فالله لا يحب من كان مختالا وهو المتكبر، المختال ذو الخيلاء المتكبر، فخورا، الفخور هو كثير الفخر الذي يفخر على الناس بما أعطاه الله ولا يشكر الله على نعمه، فتجد دائما يفخر بنسبه أو بحسبه أو بماله ويترفع على الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والمخيلة، قال: إياكم والإسراف، فإن الإسراف من المخيلة. إياكم والإسراف، فإن الإسراف من المخيلة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، قال: إياك وإسبال الإزار، فإن إسبال الإزار من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وجاء أيضا: إن الله يبغض ثلاثة، وذكر منهم المختال الفخور، ومما يعني جاء أيضا في المملوك أنه لا يكلف من العمل ما يطيق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم. وهذا أيضا يندرج على الخدم، لا يكلفون ما لا يطيقون. وأيضا ثبت عند أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال عند في مرض موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني أحسنوا إليهم، حث على الصلاة وعلى الإحسان إلى ملك اليمين. ثم قال جل وعلا: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. اختلف في موقع الذين، فمنهم من قال الذين مبتدأ والكلام مستأنف، فالله يخبر عن الذين يبخلون ويأمر الناس بالبخل، ومنهم من قال: لا، هذا بدل من قوله مختالا فخورا الذين، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، وهم الذين يبخلون ويأمر الناس بالبخل. وهذا فيه تحذير من البخل، والبخل ضد الجود، وفيه لغتان: البخل والبخل، البخل والبخل، مثل الرشد والرشد والحزن والحزن والكره والكره، كلها هذه فيها لغتان والمعنى لا يختلف اختلافهما. وهو قيل فيه في تعريفه: هو الامتناع من إخراج الواجب، البخل هو الامتناع من إخراج الواجب، وقيل هو الامتناع من أداء الإنسان ما أوجب الله عليه، هو معنى التعريف السابق، وقيل هو الانقباض عن إخراج المال بدون عوض، وكلها أقوال حق متقاربة. هذا هو البخل، امتناع الإنسان من أداء ما أوجب الله عليه سواء كان طعاما أو غيره. فهؤلاء الذين ذكرهم الله في هذه الآية بعد أن ذكر في الآية السابقة الإحسان والبر بالوالدين والإحسان إلى أولي القربى واليتامى والمساكين وملك اليمين، ذكر هؤلاء الذين يبخلون في هذه الحقوق فلا يوصلونها إلى أهلها، فيبخلون بما أمرهم الله، فقال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. وقد جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل لما والحديث في صحيح مسلم له قصة أن الأنصار جاءوا إلى أن أو أن بني سلمة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من سيدكم؟ قالوا الحر بن قيس على أن نبخله وسيدا لكنه بخيل. قال وأي داء أدوى من البخل؟ أي داء أدوى من البخل؟ نعم هذا عيب كبير جدا. بل سيدكم عمرو بن سلمة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم بل سيدكم عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح والحديث في الصحيح. فالحاصل أن البخل داء سيء وأي داء أدوى من البخل. وأيضا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا في البخاري عند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح قال إياكم والشح فإنما أهلك من كان قبلكم الشح أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا. إذن البخل مذموم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل هؤلاء جمعوا بين سيئتين يتصفون بالبخل ويدعون غيرهم إليه ويأمرون غيرهم بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله يكتمون ولا يظهرون ما أنعم الله عليهم به من النعم. وأما بنعمة ربك فحدث. وإن الله كما جاء في الحديث أيضا أن الله إذا أنعم على عبد إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده إذا أنعم عليه وكما قال صلى الله عليه وسلم. فينبغي الإنسان أن يتحدث بنعم الله ويظهرها ولا يكتمها. بعض الأغنياء البخل الآن أبدا يظهر البخل وإذا قيل كذي دائما حتى في هيئته وطريقته لا تكتم ما أنعم الله عليك الله الذي من عليك بهذا المال. نعم لا تسرف ولا تبذر ولا تختال لكن أظهر نعمة الله عليك حدث بنعمة الله أن الله أعطاك وأقناك. فهؤلاء يكتمون ما آتاهم الله من فضله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أعتدنا يعددنا وهيأنا للكافرين بالله جل وعلا الساترين لنعمه المغطين لها عذابا مهينا أي عذابا يهين ويخزي ويذل من لحق به. وهذا فيه التحذير والتخويف من البخل وأمر الناس به ومن كتمان نعمة الله وعدم إظهارها إذا أنعم الله عز وجل على العبد. فينبغي له أن يظهر النعمة والأمور كلها بيد الله جل وعلا. لأن بعض الناس قد لا يظهر بعض النعم من باب الطيرة من باب الخوف من العين من باب نعم الإنسان يكون وسطا لكن لا يترك تحدث بنعمة الله كله خشية العين وخشية حسد الناس. كل شيء بقضاء والقدر والعبد إذا اتقى الله عز وجل وقاه من اتقى الله كفاه. ولهذا جاء في حديث رواه البخاري في الأدب المفرد ورواه أبو داود بسند صحيح العلامة الألباني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابليها وأتممها علينا مثنين بها عليك شاكرين لنعمه مثنين بها عليك. وهذا هو المراد به بخلهم بالمال. وقال البخل بالمال وبفعل المعروف. وقال بعض المفسرين المراد به اليهود والمراد بالبخل بخلهم بعدم ذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم وما عندهم في كتابهم. وهذا لا شك أنه حق وأنهم اليهود قد بخلوا لكن سياق الآيات يدل على أن الآية هنا عامة وأنها في المال دون العلم. قال جل وعلا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. لما ذكر البخيل الممسك الذي لا يخرج شيئا أردفه بذكر المنفق رياء. وهذا مما يدل على أن القرآن مثاني لأنه يذكر الشيء ويثنى بضده. أحيانا تذكر الجنة ثم تذكر النار يذكر المؤمنين ثم يذكر الكافرين يذكر المطيع ثم يذكر العاصي. ذكر هنا البخيل ثم ذكر ضده الذي هو المرائي. وكلا الأمرين ذميم البخل والرياء. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. رئاء الناس مصدر لأنه مشتق من الرؤية لأنه لا هم لفاعله إلا أن يراه الناس ويتحدثون عنه. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أضافوا إلى ذلك أمر آخر خطير وهو الكفر بالله، أنهم كفرة بالله جل وعلا لا يؤمنون به ولا يؤمنون أيضا بيوم القيامة، يوم الآخر الذي هو آخر الأيام الذي يستقر الناس بعده أو فيه على جزاء أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وليس بعده يوم. ثم قال جل وعلا وما يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، هذا إشارة إلى أنه إنما حملهم على الرياء الشيطان، وما إنما حملهم على هذه المخالفة هو الشيطان، لأنهم اتخذوه قرينا، والقرين هو الصاحب والصديق المقترن به دائما. ولهذا ومن يتخذ الشيطان ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، أي قبح هذا القرين قرينا، لأنه يأمر بالفحشاء وهو عدو لك، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فكيف يتخذه قرينا وخليلا يسمع له ويلزمه؟ لا تسأل في أي واد هلك، والإنسان إنما يؤتى من قبل نفسه. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على مصاحبة الجليس الصالح، لأنه يعينك ويفيدك، أما الجليس السوء فإنه يهينك ولا يعينك، ويجرك إلى أن ترتكب أو إلى ارتكاب ما حرم الله عليك. ثم قال جل وعلا وماذا عليهم لو أنفقوا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. وماذا عليهم يعني ما الذي يضرهم، ما الذي يضرهم لو أنهم آمنوا بالله واليوم الآخر؟ والله ما يضرهم بل ينفعهم، لو آمنوا بالله ربا ما يجب الإيمان به، وآمنوا باليوم الآخر واعتقدوه وعملوا ما ينجيهم في ذلك اليوم، وأنفقوا مما رزقهم الله، المال الذي عندهم رزق من الله هو الذي رزقهم، ما تملكوه هم هكذا، الله رزقهم إياه وساقه لهم وقدره لهم، فلما لا ينفقون من رزق الله؟ وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما، كان بهم عليما، عليما بأحوالهم، عليما بأفعالهم، عليما بسرائرهم. فماذا عليهم لو فعلوا ذلك؟ وهذا إنكار عليهم، استفهام يقتضي الإنكار على يعني الإنكار عليهم على بقائهم على ما هم عليه. ولهذا يقول ابن كثير أي وأي شيء يكرثهم لو آمنوا بالله وسلكوا الطريق الحميدة وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله رجاء معوده في الدار الآخرة لمن يحسن عمله أو يحسن عمله وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها. ومما ذكره ابن كثير أن عدي بن حاتم رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه حاتم الطائي، فقال له إن أباك رام أمرا فبلغه، أراد الرياء، أراد السمعة، وأعطاه الله السمعة، يضرب به المثل إلى الآن أكرم من حاتم. فهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح ابن حبان في تعليقه على صحيح ابن حبان. وقبله قال عدي يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم ويفعل كذا وكذا، قال أينفعه؟ قال إن أباك أراد أمرا فبلغه. وأيضا عبد الله ابن جدعان كما في صحيح مسلم أنه كان ينفق ويعتق، يعتق الرقاب الكثيرة وينفق ويطعم الحجيج، هل ينفعه ذلك؟ قال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يدل على أن الرياء شأنه خطير. عليك بالإخلاص وجعل أعمالك كلها لله خالصة، لا تقدم على عمل إلا وأن تحتسب وتريد به وجه الله سبحانه وتعالى، واحذر من الرياء فإنه داء الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الرياء، فسئل عنه فقال الشرك الأصغر، قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء، الحديث، هذا خاف على الصحابة الأتقياء الأنقياء أولو العلم والإيمان، يجب على الإنسان يخاف، ولهذا الرياء شأنه خطير ومداخله كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرياء في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، والله المستعان. قالوا: كيف نتقيه وكذلك يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. بيان لكمال عدله سبحانه وتعالى، فالله لا يظلم مثقال ذرة، والذرة قيل هي النملة، وقيل الذرة هي الهباء الذي يتطاير في ضوء الشمس إذا دخل مكانا مظلما، إذا دخل ضوء الشمس في مكان مظلم في غرفة مظلمة تلاحظ أجسام بيضاء تتطاير، هذا هو الهباء، لا وزن لها. فالله لا يظلم هذا المثقال، وليس المعنى أنه يظلم أقل من هذا، لا، بل الله لا يظلم شيئا، كما جاء في آية أخرى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، سبحانه وتعالى. فالله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكو حسنة، يكون عمل العبد حسنة، تكون فعلته حسنة يضاعفها له الحسنة بعشر أمثالها، كما قال جل وعلا في آية أخرى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذا من رحمة الله، بل قد يضاعف له إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، كما في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثاله، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، فله الحمد والمن جل وعلا. قال: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وهو الجنة، يؤتي من لدنه الجنة، لأنه ما أحد يدخل الجنة بعمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: ما أحد يدخل الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهو يؤتيها من لدنه، هبة من عنده جل وعلا، رحمة منه بخلقه، وإلا ما نستحق، ما أحد يستحق الجنة بعمله حتى الأنبياء. قال جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ هذا استفهام تعجبي من حال هؤلاء المنافقين، من حال الكافرين بالله عز وجل، من أمة النبي، الكفرة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، كيف يكون حالهم إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ لأن الله جل وعلا يأتي يوم القيامة من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. يقول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد عليها، وهم الأنبياء يشهدون على أممهم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا تشهد عليهم. وهذا دليل أن ذلك اليوم يوم عظيم وشديد وخطير، ولذا ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، أنا إني أحب أن أسمعه من غيري. قال ابن مسعود: فقرأت من أول سورة النساء حتى بلغت هذا الموضع، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ فقال لي: حسبك، يعني يكفي. فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان، صلى الله عليه وسلم. أي نعم، هذا النبي هو شهيد علينا، فكيف بنا نحن؟ فينبغي أن يعد الإنسان عدة لما أمامه. وقوله حسبك هذا والله أعلم يدل على أن قول صدق الله العظيم ما لها أصل. النبي ما قال له صدق الله العظيم اسكت، قال حسبك، يكفي، توقف. قال: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، ذلك اليوم، وهم يوم يأتي الله من كل أمة بشهيد ويأتي بالنبي شهيدا علينا، ذلك اليوم يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. وتسوى قرأت تسوى وتسوى تسوى وتسوى، وهنا قراءة أخرى ما هذه من القراءة العشر أم لا، ما دي على كل حال المشهور قراءة تسوى وتسوى، والمعنى معنيان، إما تسوى يعني يجعلون والأرض سواء، ولهذا يتمنى الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمنون أنهم يكونون تراب هم والأرض سواء، أو تسوى بهم الأرض يعني تنشق وتتسوى فوقهم يدخلون في باطنها، وذلك لشدة الأهوال التي يرونها. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، ولا يكتم ما يستطيعون أن يكتموا شيئا، بل لما يحاولون يكذبون ويجحدون والله ربنا ما كنا مشركين، يختم الله عز وجل على أفواههم وتتكلم جوارحهم أيديهم وأرجلهم وجوارحهم بما كانوا يعملون. فذلك اليوم لا يكتمون الله حديثا بل يظهرون كل شيء، ولو أرادوا أن يجحدوا ختم على أفواههم وتكلمت جوارحهم. فلابد أن يعد المسلم العدة لهذا اليوم، ما في جحود ما في خفاء، بل لابد أن يظهر كل شيء على حقيقته. هذا غير الملائكة الكاتبين وصحيفة العمل. ثم قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هذه الآية في المرحلة الثانية من مراحل تحريم الخمر، فإن المرحلة الأولى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم جاءت المرحلة الثانية ضيقت عليهم زيادة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وقت الصلوات ما يشربون الخمر، ثم جاء التحريم في سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ففي هذه الآية نهى الله عز وجل عن قربان الصلاة وهو فعلها وأداؤها وأنتم سكارى، والسكارى جمع سكران، والسكر مأخوذ من الغلق لأنه يغلق عقل الإنسان، والسكران هو الذي لا يدري ما يقول، السكران هو الذي لا يدري ما يقول، لأن الله يقول حتى تعلموا ما تقولون. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يعني في حال السكري، لأن السكران لا يعقل ولا يدري، والصلاة لا بد لها من حضور قلب وخشوع وإقبال. حتى تعلموا ما تقولون، وهو زوال السكر، زوال السكر عنهم بحيث يصبح يعلم ما يقول ويدري ما يقول. ولا جنوبا، هنا نهى عن قربان أماكن الصلاة، الأول نهي عن قربان الصلاة، ثاني نهي عن مكانها. ولا جنوبا إلا عابري سبيل، يعني لا تقربوا المساجد إلا عابري سبيل، وعابر السبيل قالوا هو المجتاز الذي يجتاز المسجد ويقطعه من جهة إلى أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ المسجد طريقا، لكن كان الصحابة أبوابهم تفتح على أبواب بيوتهم تفتح على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيجلب أحدهم فيخرج من المسجد فلا بد أن يمر على المسجد ضرورة، فهذا معفو عنه. ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي لا أيها الجنب لا يجوز لك أن تمر بالمسجد أو تمكث في المسجد إلا إذا كنت عابرا تجتاز، وهذا لا حرج. وقيل إن عابر السبيل المراد به هنا المسافر، المسافر يجوز له أن يصلي وهو جنب، وهذا فيه نظر لأنه سيأتي حكم المسافر وإن كنتم مرضى وعلى سفر في نفس الآية، فهذا هو الأظهر. ولا جنبا إلا عابر السبيل، نهى عن قربان المسجد للجنب إلا إذا كان عابرا من جهة إلى أخرى. وإذا توضأ الجنب فإنه يجوز له أن يمكث في المسجد، فقد جاء عند الإمام أحمد وسعيد بن منصور بسند صحيح أن الصحابة كانوا إذا أجنبوا يذهبون يتوضعون فيعودون ويجلسون في المسجد، فدل على جواز ذلك بشرط أن يتوضأ. والجمهور يقولون لا، لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد حتى يغتسل، لأن رفع الجنابة بيده يستطيع يرفعها بالاغتسال، وإذا ما وجد ماء يتيمم ويطهر. ولا جنب إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، حتى تغتسلوا عند الاغتسال يصبح طاهرا يجوز له أن يقرب المسجد وأن يصلي. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إن كنتم مرضى، والمرض كما قال العلماء هو عبارة عن خروج البدن عن حد الاعتدال والاعتياد إلى الاعوجاج والشذوذ. والمراد المرض الذي يخشى معه الضرر أو تأخر البرء، تأخر الشفاء. وإن كنتم مرضى، هذا يجوز له أن يتيمم، وإن كنتم مرضى أو على سفر، كنتم مسافرين، أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط المراد به قضاء الحاجة، والأصل في الغائط هو المكان المنخفض، فكانت العرب إذا أراد أحدهم يقضي حاجته عمد إلى مكان منخفض حتى لا يراه الناس، ثم أطلق بعد ذلك على الخارج من الإنسان، سمي باسم المكان. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وملامسة النساء فيها قراءة لامستم ولمستم، وابن عباس يقول لامستم أي جامعتم، ويقول الملامسة اللمس والملامسة والمباشرة هي الجماع، ولكن الله كريم يكني بما يشاء، لكن الله كريم يكني بما يشاء. وذهب ابن مسعود ومن معه إلى أن المراد باللمس هنا مجرد اللمس، والصواب قول ابن عباس أن المراد لامستم النساء جامعتموهن، لأنه لو كان المراد مجرد اللمس لانتقض الوضوء، أليس كذلك؟ ولهذا ابن مسعود ومن معه يرون أنك إذا مسست المرأة وجب عليك أن تتوضأ، لأنه قال أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والصواب أن المراد هنا الجماع، والدليل عليه أكثر من حديث، منها حديث أم المؤمنين عائشة عند الترمذي وغيره بسند صحيح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يقوم يصلي ولا يتوضأ، فقال هشام بن عروة لعله أنت، فضحكت رضي الله عنها. وإذا ثبت عنها أنها في الصحيحين أنها تقول كنت أصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان المكان ضيقا، فإذا سجد كنت نائمة أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فكففتها، فكان كلما سجد غمز رجلها حتى تكفها، لمسها ما انتقض وضوءه، ما قال أبطلت علي وضوء يا عائش. وثبت أيضا أنه كان أنها افتقدته ليلة فجعلت تبحث عنه في ظلمة الليل، فوقعت يدها على باطن قدميه، فالدليل أن السنة إلصاق القدمين مع بعضهما على باطن قدميه، يد واحدة على باطن قدميه، وإذا هو يقول اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك معافاتك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك، فهو كان يدعو. إذن لمست يده ولم تقض الوضوء، وهذا الحقيقة هو المناسب بتيسير الشريعة، لأن لو قلنا أن الوضوء من مس المرأة واجب أكثر الحجاج ما يستطيعون يحجون ولا المعتمرون، لازم يمسك يد امرته ولا بد يمس امرأة، ولذلك الصواب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء لا بشهوة ولا بغير شهوة، هو اختيار شيخ من الشيخ عبد العزيز بن باز، اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، واختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز أيضا أنه لا ينقض الوضوء. وإذا هنا لامستم النساء يعني جامعتمهن، وإذا شيخنا الشيخ ابن عثيمين يرى هذا الرأي، وقال مما يدل على أن الملامسة هنا الجماع أنه قد ذكر الحدث الأصغر قبله، قال أو جاء أحد منكم من الغائط، والأصل في الكلام التأسيس للتأكيد، يبنى على معنى جديد ويفيد شيئا حكما جديدا ليس حدثا أصغر وإنما الحدث الأكبر، قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. التيمم هو قصد التيمم هو ضرب الأرض باليد، ضرب الأرض باليدين ثم مسح الوجه والكفين بنية الطهارة، فهو أن وصفته أصح ما ورد فيه حديث عمار أن يضرب الأرض بكفيه ثم يمسح بهما وجهه ثم يمسح كفيه ظاهر الباطن اليسرى بظاهر اليمنى وباطن اليمنى بظاهر اليسرى مرة واحدة، هذا أصح ما ورد. ورد حديث التيمم ضربتان لكنه ضعيف الإسناد، النبي قال إنما يكفيك أن تقول هكذا، لكن إن كان فيه تراب ينفخ، وقد ورد فيه حديث في ذلك أن النبي نفخ في بعض الأحيان إذا كان هناك تراب يخشى أن يعلق بالوجه. فتيمموا صعيدا طيبا، الصعيد هو ما صعد على وجه الأرض، ولهذا منهم من قال من صعد على ما صعد على وجه الأرض مطلقا حتى من الأشجار والأحجار، ويختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. ومنهم من قال إن الصعيد المراد به ما صعد على وجه الأرض من جنسها، من جنسها يدخل فيه الجص والنورة والأحجار والجبال والأظهر، والله أعلم. شيخ الإسلام يختار العموم، ونسأل فيها يعني تفصيل. فلم تجدوا معا فتيمموا صعيدا طيبا، الطيب قيل هو الحلال وقيل هو الطاهر، وكلاهما مقصود، لابد أن يكون الصعيد طيبا حلالا لا يكون مغصوبا، وأن يكون أيضا طاهرا ليس بنجس، وإلا فلا يرفع الحدث. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، يمسح بالوجه واليدين على ضوء ما أشرنا إليه، إن الله كان عفوا غفورا، عفوا يعفو عن العباد وغفور يغفر الذنوب. وسبب نزول هذه الآية هو قصة عائشة لما فقدت عقدا لها ثم باتوا على غير ما، فلما أصبحوا نزلت آية التيمم، ثم لما بعثوا البعير وجدوا العقدة تحته، فقال أسيد بن حضير ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. هذا هو الصحيح، أن آية التيمم أن الذي نزل بسبب عقد عائشة هي آية التيمم التي في النساء وليست التي في المائدة، وستأتي في المائدة، لأن سورة النساء متقدمة، بدليل أنه ذكر الخمر هنا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فدليل أنها قبل الأحزاب، لأن الأحزاب الخمر حرمت عام الأحزاب، وأما سورة المائدة فهي من آخر ما نزل. فالذي نزل بسبب قصة عائشة أو آية التيمم ذات السبب هي آية سورة النساء التي معنا. ثم قال جل وعلا، حقيقة أن ضاق علينا الوقت، ما أدري، أنا كان ودنا نذكر أحكام يعني متعلقة بهذا الباب، لكن قدر الله ما شاء فعل. ثم قال جل وعلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. يقول الطبري ألم تر، قال الطبري اختلف فيه، فقيل معناه ألم تخبر، وقال آخرون ألم تعلم، والصواب ألم تر بقلبك يا محمد، إن الرؤية هنا ليست بصرية، وقد تكون بصرية في بعض المواطن. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا، وهم اليهود أوتوا نصيبا حظا من الكتاب وهو التوراة، يشترون الضلالة، يشترون الضلالة ويأخذونها ويستبدلونها بالهداية، ويريدون أن تضلوا السبيل، ولا يقتصرون على هذا، هم يشترون الضلالة ويأخذونها بدل الإيمان، ويريدون من المسلمين أن يضلوا السبيل أيضا، ويضلوا الصراط المستقيم والصراط السوي ويتبعونهم. قال والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولي وكفى بالله نصيرا، أي الله أعلم بعداوة هؤلاء اليهود لكم، قد يظهرون لكم أمرا يظهر منه أنهم ليسوا بأعداء، لكن في الحقيقة هم العدو، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا، فاتخذوه وليا جل وعلا وناصرا، وكفى به نصيرا، واتخذوه نصيرا فتولوه، اتخذوه وليا واطلبوا ولايته واطلبوا نصرته وإعانته عليهم وعلى غيرهم. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، من هنا يجوز أن تكون للتبعيض من بعض الذين هادوا، ويجوز أن تكون للبيان، لبيان الجنس، من اليهود، والأظهر أنها للتبعيض. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، كلمة المراد به الكلام، يحرفون كلام الله جل وعلا، وكذلك يحرفون الكلام الذي يقولونه للنبي صلى الله عليه وسلم عن مواضعه، عن صوابه وعن قصده، ويقولون سمعنا وعصينا، لما دعوا إلى الإيمان ما قالوا سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وعصينا، سمعنا قولك وعصيناك لن نتبعك. واسمع غير مسمع، وهذا دعاء على النبي صلى الله عليه وسلم، معناه اسمع لا اسمعك الله، دعاء عليه قبحهم الله، وهذا تحريف الكلم عن مواضعه. وراعنا، الأصل أن معنى راعنا يعني من المراعاة، ولكن هم يقصدون الرعونة، راعنا يعني أحمق عليهم من الله ما يستحقون. هذا من تحريف الكلم عن مواضعه. وراعنا ليا بألسنتهم، يقولون هذا ليا تحريفا من اللي، وهو تحريف الكلم عن مواضعه، ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، يقولون هذا تحريفا راعنا، وهم لا يقصدون راعنا من المراعاة وإنما من الرعونة. واسمع غير مسمع، يريدون الدعاء لاسمع لا سمعت ليا، وأيضا يريدون الطعن في الدين لأنهم يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئون به ويذمونه، وهذا طعن في الدين ولا شك. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم، لو أنهم قالوا بدلا من ذلك سمعنا قولك وأطعنا أمرك وانظرنا، إذا أرادوا منه شيء أن يراعيهم قالوا انظرنا يعني راعنا انتظرنا أمهلنا، بدلا أن يقول راعنا لكان خيرا لهم، كان ذلك خيرا لهم في الدنيا والآخرة، وأقوم قولا وأقوى، ويكوننا أقوم حالا عند الله جل وعلا. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، لعنهم الله بسبب كفرهم، الباء للسببية، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فطردهم الله وأبعدهم من رحمته بسبب كفرهم وما ظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فلا يؤمنون إلا قليلا. إلا قليلا يحتمل أن المراد وقد مر معنا إلا قليلا يعني إلا إيمانا قليلا لا يكفي في الإيمان، ويحتمل أن إلا قليلا منهم، فالذين آمنوا من اليهود قليل، والصواب أن الآية تشمل الأمرين، فالذين آمنوا من اليهود قلة، وغير اليهود الذين يقولون أنهم مؤمنون إيمانهم إيمان قليل لا يفي ولا يكفي للإيمان. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك أنا على عبده ورسوله نبينا محمد.